هذا ليس عن تعليق آية الكرسي في البيت. أقول الذي ينبغي على الإنسان لا يعلق شيء من القرآن في بيته. بعض الناس يعلق كما تقدم من أجل البركة بزعمه، وهو رسول عليه السلام ما فعل ذلك بل نهى عن ذلك، وهذا من التمام. وبعض الناس يعلق في بيته قصد الزينة، القرآن زينة يتزين به الإنسان ولا يقرأ ويعمل به. القرآن نزل من أجل هذا، القراءة والعمل. فلا تعلقون شيئا معاشر الإخوان.